فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم like that. بسم الله الرحمن الرحيم. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا صِرَاطٌ